لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كنا نتكلم عن فائدة البلاء للمؤمن كما دلت عليه قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وكيف أن سنين السجن رفعه الله بها إلى قمة أعظم من القمة التي دخل السجن وهو عليها، فإنه دخل السجن وهو يفضله على فعل الفاحشة وهي قمة كما ذكرنا، ولكن عندما أراد أن يخرج، عندما قال لساقي الملك لصاحبه في السجن الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان ساقي الملك ذكر ربه، فلبث يوسف في السجن بضع سنين ليرتفع إلى حال أكمل، وذلك أن البلاء للمؤمن كقشرة البيضة للفرخ الذي يكتمل نموه داخلها، فكذلك يكتمل حال المؤمن، حال قلبه في هذه الفترة، فيصبح الملك والسجن قريبان من بعضهما، ذلك أن المؤمن ينظر إلى الدنيا صغيرة حقيرة لا تساوي جناح بعوضة كما هي عند الله عز وجل، فسهل عليه أن يقول لرسول الملك ارجع إلى ربك، ولم يخرج ولم يسابقهم إلى الباب، وذلك لقرب الأمر عنده. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل حالات نصره وانتشار دينه، فهو عبد الرسول كما خيره ربه عز وجل بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك النبي، فاختار أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشاه، يحمسها يعني يمسكها لتحلب، ويكون في مهنة أهله، وهذه ليست أفعال الملوك ولكن يمكن أن تكون أفعال الرسل، أو هي في الحقيقة كذلك أفعال الرسل الذين ليسوا بملوك. وهناك من الرسل من كان ملكا كداود وسليمان صلى الله عليهما وسلم. وذكرنا أن الخلافة الراشدة في هذه الأمة ليست ملكا بل الملك نقص، ولذا كان الخلفاء الراشدون على حال نبيهم صلى الله عليه وسلم يلبسون ربما ثوبا مرقعا، يضع الخليفة أمير المؤمنين الذي فتحت جيوشه البلاد الكبرى في ذلك الوقت وهزمت المملكتين الكبريين فارس والروم، وهو في طريقه لاستلام مفاتيح بيت المقدس يأتي ببعيره على مخاضة بركة ماء في الطريق، فينزل من على بعيره وصلعته تبدو للشمس، ويخلع خفيه ويضعهما على كتفيه ويخوض ببعيره المخاضة، فيقول له أبو عبيدة: ما يسرني أن القوم رأوك هكذا، وهو قائد جيوش المسلمين التي فتحت هذه البلاد. فقال: لو غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هؤلاء الخلفاء ليس لأحدهم بواب ولا حرس، سبحان الله. ولذلك لما قالوا لعلي رضي الله عنه: إن أناسا من مراد قبيلة يذكرونك، قال: الأجل جنة حصينة. ولذلك كان أحدهم يؤم في الصلاة ولا حرس حوله. عمر رضي الله عنه كيف طعن في الصلاة بعد أن أعطى ظهره للمصلين وكل المصلين مولودون، وقد دخل أبو لؤلؤة المجوسي وكأنه واحد من المسلمين في الظلام، ظلام الفجر أو الغلس يعني، ثم طعن عمر رضي الله عنه من ظهره، وكذلك طعن علي رضي الله عنه وهو يعني في الصلاة أو يريد أن يدخل في الصلاة. ليس لأحدهم بواب ولا حرس ولا حاشية، ينام في المسجد كما ينام أحد الناس. هل ترون هذا ممكنا في الملوك؟ ولذلك بنقول اللي حصل بعد كده من أبهة الملك إنما كان نقصا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. لا يكون هذا إلا في من هانت عليه الدنيا بما فيها من غنى وفقر، الاثنين قريبين من بعض. ولذلك فتحت عليهم البلاد ولم يتغيروا رغبة في الدنيا، الخلفاء أعلي سبحان الله رضي الله عنهم. حتى عثمان رضي الله عنه وقد بلغ الناس من الغنى في زمنه ما يعني لم يسبق للعرب قط، هو رضي الله عنه نفسه لم تتغير طريقة حاله، مع أنه كان من أغنياء الصحابة قبل ذلك رضي الله عنه. يعني 1000 دينار دي كانت حاجة جامدة جدا يعني، و100 بعير يعني. دي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عليه دية رجلين قتلهما بعض أصحابه وذهب يستعين بني النضير، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه مش قادر يجيب 200 ناقة، فراح يستعين ببني النضير علشان الميثاق الذي كان بينهم، والمقتولين دول كانوا من حلفائهم، فأراد يعني يستعين بهم في دية الرجلين. تخيلوا ميزانية الدولة كانت إيه حالتها. وعثمان رضي الله عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتوحات الكبرى يقول في غزوة يعني تبوك: علي مئة بعير يعني أقتى بها، ويعني ما عليها، وبعدين 100 بقت 200 والـ200 بقوا ايه 300. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة كلها ما فيهاش ايه، ما كانش فيه 200 بعير، ديت رجلين ممكن اقل من كده، لان ديت اهل الكتاب اقل من ديت المسلم. ومع ذلك فعثمان رضي الله عنه بعد الفتوحات زاد نصيبه بلا شك وزاد غناه وظلت حياته كما كان رضي الله عنه، ليس يعيش ملكا، بل رضي الله تعالى عنه لما حوصر وهو الذي اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين لم يكن يدخل إليه ماء، ويناشدهم بالله يعني ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ومع ذلك يحاصر ويطلب إليه المهاجرون والأنصار أن يرفعوا سيوفهم ليفكوا هذا الحصار بالقوة، ويأتيه أبناء أهل البيت وأبناء الصحابة وكلهم بالسلاح فيعزم عليهم بما له عليهم من الحق أن يغمدوا أسلحتهم وأن ينصرفوا، ولا يريد أن يسفك فيه دم حتى ولو كان دم ظلمة مجرمين، ولكن لا يريد أن يسن سفك الدماء في الأمة. سبحان الله، شيء عجيب، ليس هذا من حال الملوك وإنما هذا من حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لا يكون كذلك إلا من هانت عليه الدنيا بما فيها من غنى وفقر وعسر ويسر ونعومة عيش أو خشونته. إحنا ساعات الواحد لو تخيل فقط الفقر يكاد يضيق، مجرد تخيله مش ان هو يحصل له، ده الفلوس هتروح، ده الفلوس قلت، ده تبقى مشكلة كبيرة عندنا. اللهم اغفر لنا. عبد الله بن مسعود يقول والله لقد أصبحت و يعني لا أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، لا يبالي ويقسم على ذلك إنه على أي الحالين أصبح، عسر ويسر، لأن العسر له عبودية، عبودية التضرع إلى الله عز وجل والاستكانة لأمره وزيادة الإيمان والإسلام. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قال في حالهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللي في نفس اللحظات دي كان المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سبحان الله، تفاوت أحوال القلوب عظيم. هذه قمة لا يصل إليها إلا الأفذاذ، وصل إليها يوسف صلى الله عليه وسلم حين قال لرسول الملك الذي جاءه ارجع إلى ربك، وظل من وظل متبوعا لها في ملكه، يعني منزلة انه يستوي عنده الملك والسجن الغنى والفقر، ظل متبوئا هذه القمة وهو في ملكه، متواضعا لله، مشاهدا فضله ونعمته، مستحضرا كرمه ومنته. يعني دايما الملوك يقعدوا يعملوا ايه؟ يقعدوا يقولوا انجازات التي صنعناها وعملناها وسيدنا يوسف في كل الحاجات دي يقول ايه؟ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. إنما وصل إلى هذه القمة بسنوات السجن التي كانت شرفا شرفا له أن يدخل السجن دون أن يستجيب لدعوى الشهوة المحرمة، وازداد بها شرفا سببا لمزيد من الشرف، وكانت عافية من بلاء المعصية ومن بلاء من هوان يعني الفاحشة نعوذ بالله، وكانت عافية وسببا لمزيد من العافية، لأنك تعافية من جانب وبلاء من جانب، لكن جانب العافية فيها جانب العافية فيها كان أعظم، لأن من ابتلي في دينه فهو أشد البلاء، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وأما من ابتلي في دنياه ولكن بقي دينه فهو في عافية، ويكون هذا سببا لمزيد من العافية، وكانت عزا وسببا لمزيد من العز، يعني دخول السجن كان عزا انه ما استجابش للبطل، ده كان هيبقى في اشد الهوان لو كان استجاب لامرأة العزيز ووراءها طابور طويل من النسوة كلهن يراودن يوسف عن نفسه، كأنهم افتكروا مثلا ان امرأة العزيز ما عجبتوش، فعشان كده بقى هم اشتغلوا على ايه، وإلا تصرف عني كدهن، بقوا مجموع. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسي، بقت المراودة جمع، ما بقتش واحدة، فكل سبحان الله كان حيبقى حاله في ذل شكله ايه بقى، يعني تخيل الحال يعرفنا فعلا العز اللي كان فيه سيدنا يوسف وهو داخل السجن، وبعد ذلك بعد سنوات السجن دي ازداد ايه عزا وملكا اعزه الله عز وجل فوق كل هؤلاء، دول اللي كانوا يعني بيهددوه ونفذوا تهديدهم واللي حركوا رجال الدولة لكي يحبسوا يوسف صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء فضيحة عظيمة قدام الملأ كلهم، الملك يقول لهم يقول للنسوة ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ده فضيحة والله، يعني انتوا كنتوا بتعكسوه، انتوا اللي كنتوا بتطلبوه للفاحشة، وامرأة العزيز تقول قدام كل الناس الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، الحاجة اللي المرأة الحقيقية تتكسف تقولها قدام الناس عن جوزها، فما بال ان امرأة تقول كده قدام الملأ كلهم وتقول انها ايه راودت يوسف عن نفسه وهو حرام عليها. فكان يوسف في عز، ومن يعني حاول ان يكون من الصاغرين او الاذلاء كما قالت امرأة العزيز ولا يكونن من الصاغرين، كان هو الذي في الصغر والذل، كان يوسف صلى الله عليه وسلم فيما يبدو لمن سجنوه من الصاغرين، كما قالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفي حقيقة الأمر كان ينتصر عليهم بأن حافظ على قيمه، بأن حافظ على عفته، بأن حافظ على دينه، حافظ على طاعة الله عز وجل، ولم ينهزم في هذا المجال، في مجال فتنة الرغبة والرهبة معا. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله صلى الله عليه وسلم. في حقيقة الأمر كان ينتصر عليهم ويعز ويقهر باطلهم بإرادته وجه الله، أنه يريد وجه الله عز وجل وطاعته. كان في ظنهم يضيع عليه نعيم القصور الذي كان فيه، ولكنه في الحقيقة كان يجتني نعيم القرب من الله سبحانه بما لا يجده في قصورهم وحياتهم بأسرها. يعني لو هو في القصر الحياة ذات الرفاهية والرغد تخلي الإنسان ما يعرفش يقرب، يعني ليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن فتحت عليه الدنيا وخلفائه الراشدون لم يستعمل رفاهية العيش ولا استعملوها هم؟ لأن كلما ازداد الإنسان رفاهية كلما وجد يعني بعدا في قلبه عن المراتب العالية. ولذلك قدر الله عز وجل ذلك للأنبياء وليس على الأنبياء فقط، قدر ذلك عليهم. يعني سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله في الأرض لحظة ما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش لاقي ولا أكل ولا مأوى ولا يعني أمان ولا عمل ولا زوجة وهو شاب، مش لاقي كل ده، ودعا الله عز وجل وهو خيرة خلق الله. وصل أرض مدين بعد أن نقبت قدماه، إن النعل تقطع ورجليه اتخربت، وهو خير خلق الله. طب لما انتصر على فرعون وهلك وأصبح يعني هو الغالب وأصبح ملك مصر له ولبني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، خلال هذه الفترة لم يكن موسى صلى الله عليه وسلم يعيش حياة الملوك أبدا، بل لما سمع أن هناك أعلمه ربه أن هناك من هو أعلم منه سأل السبيل إلى لقياه. تخيل كده بعد الانتصار العظيم اللي ربنا نصره سيدنا موسى، وياخد فتاة ويتمشم بأفة فيها حوت فيها سمكة ويدوروا مشي طويل لغاية ما يتعبوا عشان يلاقي مين يقابل الخضر، ويقول له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ويقول على أن تعلمني. هو كلمه الله وعنده علم عظيم وبيقول على أن تعلمني مما علمت رشد، هل أتبعك؟ شوفوا الأدب العظيم ده، تواضع مش وارد في أحوال الناس. يعني عشان كده بنقول إن حياة القصور دايما تتعب القلب. الرفاهية الزايدة ولو كانت كلها مباحات ليس فيها حرام ولا كسبها من حرام تتعب القلب. حياة الإنسان يعني في قدر كفايته فقط، قدر حاجته فقط، هي أقرب الأحوال التي يعني يمكن أن يفتح لقلبه أبواب إلى حب الله عز وجل والقرب منه. ها؟ لا، الرفاهية في الجنة مع القرب، ودي مش موجودة في الدنيا، ودي مش موجودة في الدنيا. لذلك الصحابة ابن عمر رضي الله عنه دخل العرس فلقى ايه البيت الجدران مستورة، حاطين ستائر على الجدران، كان زمان وما زال لغايه النهارده يعملوا يستروا تعملوا الستاره من الجدار للجدار، يعني مش على قد الشباك مثلا عشان يفتحوه وما حدش يشوف، لا من الجدار ده للجدار ده، وده عادي جدا عند الناس. فقال ابن عمر يا فلان ابيتك محموم؟ استحمي وعنده سخونيه اقصد يعني، فبتغطوه ام تحولت الكعبه عندكم؟ ولا فقال أبا يعني أبا عبد الله، لا ده هو أبا عبد الرحمن، غلبتنا النساء عليه، غلبتنا عليه النساء. فقام رضي الله عنه، ليه؟ عشان حاطين ستارة ساترين الجدران، وده فعلا مش حرام بس ده خلاف الايه الافضل. قال ان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين. ولذلك عندهم يعني مقاومة للرفاهية في غير حاجة. يقول الحال الوسط ان هو الكفاية، لان لو الانسان عنده جوع مش هيعرف يصلي كويس، لو عنده دين هيبقى مغموم بالدين، وربما اذا حدث كذب واذا وعد ايه أخلف، إن الرجل إذا أثم غرم، إذا غرب أثم، استغفر الله، حدث فكذب ووعد فأخلف. فالإنسان اللي عنده رفاهية واسعة مش عارف يدي الفلوس فين، ده حال كرب والله، ولذلك بيصيبه من الهم والضيق. الحال الأمثل القوت، بس احنا صعب علينا، احنا عندنا القوت ده حاجة يعني ليست سهلة يعني أن يعيش على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوت، اللهم اغفر لنا. على طول سريعة سريع فعلا والله، جزاك الله خير. ان الرفاهية الناس بتعود عليها ويملوها. ربنا عز وجل قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. مفيش خوف وكل شوية ينزلوا يستريحوا ويأكلوا ويشربوا وقرى ظاهرة. قالوا لا، احنا عايزين ننوع. فقالوا قال عز وجل: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. صح والله. وقول بني إسرائيل لموسى: لن نصبر على طعام واحد. انت بتاكلوا حمام سمان وتاكلوا حاجة زي العسل، وبعدين تقولوا على عايزين فول وبصل وتوم وخبالك وعدس. ربنا يرحمنا. بيزهقوا فعلا. فعشان كده بنقول ان يوسف كان في ظنهم ان السجن يضيع عليه نعيم القصور الذي كانوا فيه، ولكنه في الحقيقة كان يجتني نعيم القرب من الله بما لا يجده في قصورهم وحياتهم بأسرها. ومثلما كانت الحبال التي ألقاه بها إخوته في غيابة الجب، لو رموه من فوق خالص ينزل يتكسر، لكن نزلين حبال لغاية ما قرب روح جين قطعين الايه الحبال عشان يقع في البير. مثلما كانت الحبال التي ألقاه بها إخوته في غيابة الجب في حقيقة الأمر أسبابا موصلة إلى علوه عليهم. يعني هم كانوا بينزلوه لتحت، هو في الحقيقة هي دي كانت إيه سبب لأنه يطلع لفوق، ولو ما كانش اتحط في البير ما كانش اشتراه السيارة، ما كانش اشتراه عزيز مصر، ما كانش راودته المرأة، ما كانش دخل السجن، ما كانش في السجن أول الرؤية، ما كانش وصل للملك، كان هيفضل قاعد رقيق في بيت العزيز. سبحان الله. كذلك كانت سنوات السجن أسبابا إلى الكمال والزكاة والنماء والطهارة، دول الاثنين دول تفسير الزكاة، ثم النصر والتمكين والملك والعز على من أراد قهره وصغاره. حمدك الله، اللهم لك الحمد. وكل هذا من صنع الله عز وجل بعبده المؤمن وكيده له عز وجل. كذلك كدنا ليوسف، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وحفظه وتوفيقه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فهو عز وجل العليم الحكيم. يكره مساءة عبده المؤمن، المؤمن يسوءه أشياء في الدنيا، والله يكره مساءته لحبه لعبده المؤمن، وما يقدر له إلا ما فيه كمال سروره وراحته وصلاحه في دنياه وأخراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الحاجة اللي يكرهها المؤمن يكرهها الله، ولكن يقدر هذا المكروه الذي يكرهه عز وجل لكراهة مساءة المؤمن لمصلحة المؤمن، لكمال سرور المؤمن، لفرحته بعد ذلك وصلاحه في دنياه وأخراه. نسأل الله أن يلحقنا